بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا. نعم، ذكر المؤلف صنف أبو محمد المقدسي في كتاب عمدة الأحكام الصقرى حديثا يتعلق بأبواب الحدود، وهو من آخر الأحاديث التي تتعلق بأبواب الحدود. والحديث الذي بعده مختلف فيه هل يتعلق بأبواب الحدود أو لا يتعلق، سيأتي الكلام عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أن اليهود، واليهود هم من ينتسبون إلى ديانة موسى عليه السلام. إذا قيل هذا يهودي هو من ينتسب إلى ديانة موسى عليه السلام، وإذا قيل هذا نصراني هو من ينتسب إلى ديانة عيسى عليه السلام. أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون في المدينة، كانوا يسكنون في المدينة، وجاءوا من الشام. جاءوا ماذا؟ من الشام. وسبب مجيئهم أنه سيبعث ماذا؟ نبي. سيبعث ماذا؟ نبي. فظنوا أن هذا النبي سيبعث ماذا؟ منهم وفيهم، وعرفوا المكان الذي سيبعث ماذا فيه فجاءوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم، وحصل أنهم تنكروا لرسالته. ثم في آخر أمرهم رجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، أرجعهم إلى أريحة، أي إلى بلاد ماذا؟ الشام. قال: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، أي حصل منهما الزنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في شأن الرجم؟ أي ما هو عندكم في التوراة؟ في التوراة يعني ما هو حكم من زنى وكان محصنا؟ ما حكم من زنى وكان محصنا عندكم ماذا في التوراة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحكم الذي في التوراة، إما عن طريق الوحي، وإما أنه سأل علماء اليهود عن هذا الأمر. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإقرار منهم، أن يقررهم بهذا الحكم، أن هذا مقرر عندكم، أن هذا الحكم هو الرجم مقرر، وإنما هو يعني ماذا؟ سؤال تقرير لاستفهام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، إما عن طريق الوحي، وإما من طريق الأحبار، أخبروه ماذا؟ أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ استفهام إقراري، أي حتى يأتي الإقرار منهم، هل يقرون بهذا أو ينكرون؟ هل يقرون بهذا الحكم أو ينكرونه؟ قال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ في شأن ماذا؟ الرجم، أي إذا زنى الإنسان مع المرأة وكان محصنين، ماذا تجدون؟ فذكروا له هذا الأمر. فيه أن حكم التوراة والإنجيل في هذا الباب واحد، يعني قد تتفق الشرائع في بعض الأشياء، أما التوحيد فهو محل إجماع في كل الشرائع، التوحيد واحد، لكن اختلفت الشرائع في الملل، لكن قد تتفق في بعض الأشياء. قال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. والمقصود بالفضيحة كما جاء في بعض الأحاديث أن الزاني والزانية كلاهما يوضع على حمار وكل يعطي ظهره الآخر على حمار واحد وكل يعطي ظهره ماذا الآخر مع تسويد الوجوه مع تسويد ماذا الوجوه أي أن الفضيحة هي هذه ثم يطاف بهم في القرية أو في المدينة. هكذا كان حكم اليهود يعني فيما يقولون أو فيما يزعمون وهذا كذب ما هو في التوراة ولا في الإنجيل هذا لا في التوراة ولا في الإنجيل هذا الحكم ولكن هذا شيء ابتدعوه. ومتى حصل التحريف لهذا الأمر؟ حصل التحريف لهذا الأمر كما جاء في الحديث البراء كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أنه كثر الزنا في الأشراف من الأشراف الذي لهم مقامات من بني إسرائيل كثر الزنا في الأشراف فتركوا ما يتعلق ماذا بالرجم وإلا كان الحد من حيث هو الرجم سواء كان شريفا أو كان ماذا وضيعا فكان الرجم على من زنى وقد أحصن كان هذا هو الحكم الذي يوافق ماذا القرآن الذي يوافق ماذا القرآن فأرادوا التخفيف فقالوا يعني نجتمع ونجعل حكما استوي فيها الشريف ماذا والوضيع ما هذا الحكم هذا الحكم الذي ذكره هنا هذا الحكم الذي ذكره وهو الفضيحة والجلد الفضيحة ماذا والجلد وتركوا ما يتعلق بالرجم هذا هو سبب التحريف هذا هو سبب ماذا التحريف فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجم في شأن ماذا الرجم فقالوا هذا يعني نفضحهم ويجلدون الفضيحة كما مرت معنا وهكذا الجلد هذا هو التحريف الذي حصل منهم لكن التحريف كان في العمل أما في الكتابة فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا ماذا بالتوراة أمرهم النبي أو عبد الله بن سلام كما سيأتي أنه أمرهم أن يأتوا ماذا بالتوراة وأن التوراة فيها الرجم أن التوراة فيها الرجم ولا فرق بين الشريف وبين الوضيع لا فرق بين الشريف وبين ماذا الوضيع ولكن هذا التحريف عملي كان تحريفا ماذا عمليا بينهم يعني مبدأ التحريف أنه كثر ماذا الزنا في الأشراف أي الذين لهم مقامات من بني إسرائيل ثم بعد ذلك يعني ذهب الأشراف بسبب الزنا والرجم ماذا عليهم فغيروا هذا الأمر فقالوا نجتمع تعالوا نجتمع ونجعل ماذا حكما يتوافق فيه الشريف مع الوضيع فاخترعوا ما يسمى بالفضيحة والجلد ما يسمى بالفضيحة ماذا والجلد ما هي الفضيحة كما قلنا يعني يركب كلاهما يعني يركبون ماذا الذكر والأنثى على حمار وكل يعطي ماذا ظهر لي الآخر مع تسويد الوجوه ثم يطاف بهم في القرى أو في المدن ثم بعد ذلك الجلد ثم بعد ذلك ماذا الجلد فقالوا هذا حكم التوراة في من زنى من الذكور أو الإناث وعبد الله بن سلام كان حاضرا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان حاضرا أبو يوسف رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سلام الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري الذي أسلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المبشرين بالجنة وهو من المبشرين بالجنة فكان حاضر وكان من أحبارهم وكان من علمائهم وكان من أحبارهم عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه فقال كذبتم يقول لهم عبد الله كذبتم إن فيها الرجم أي أن في التوراة الرجم كما هو في القرآن تماما كما هو في القرآن تماما فأتوا بالتوراة قال فنشروها أي فتحوها فتحوا التوراة فوضع أحدهم وضع ماذا أحدهم سيأتي أن الذي وضع أصبعه على آية ماذا الرجم هو ما ذكر في الأخير وهو عبد الله ابن صوريا كان أسلم ثم ارتد أسلم ثم بعد ذلك ماذا ارتد أي رجع إلى اليهودية رجع إلى اليهودية عبد الله ابن صوريا هو الذي وضع أصبعه على آية ماذا الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها قرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأ الآية الذي فيها الرجم قال فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها وتجاوز الآية الذي فيها الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك أي ارفع يدك أو ارفع ماذا أصبعك. قال فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فيها آية ماذا الرجم، فقال صدق يا محمد، صدق ماذا يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، أي كلاهما ماذا رجم. قال فرأيت الرجل يجنأ أو يجنأ على المرأة، بمعنى يميل عليها حتى لا تؤذيها الحجارة. سبحان الله، ما أن المسألة فيها موت، يعني فيها موت، كلاهما يرجم، مع هذا يريد أن تقع الحجارة عليه ولا تقع على هذه المرأة من شدة محبة هذه المرأة صلى الله عليه وسلم. قال على المرأة يقيها الحجارة، أي يدافع عنها حتى لا تقع عليها ماذا الحجارة. فقال الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله ابن صوريا. وهذا الحديث فيه أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا أننا نحكم بمقتضى كتابنا، أن اليهود أو أهل الكتاب عموما يهود ونصارى إذا تحاكموا إلينا قالوا نتحاكم إلى شرعكم، فيحكم عليهم بمقتضى الشرع، بمقتضى ماذا شرعنا، يحكم عليهم بمقتضى ماذا شرعنا. لهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدون الأمر في هذا، يريدون الأمر ماذا في هذا الحادثة الذي حصلت، وهي حادثة ماذا الزنا، وهي حادثة ماذا الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، قال فرجم أي اليهودي واليهودية. أما إذا لم يتحاكموا إلينا هذا أمر آخر، أما كونهم يتحاكمون إلينا أي يتحاكمون إلى شرعنا، فيحكم عليهم بمقتضى الشرع، يحكم عليهم بمقتضى ماذا الشرع. فالشاهد من هذا الحديث يعني ومن إيراد هذا الحديث في أبواب الحدود أن هذا حد الزنا، وتوافق حد الزنا في التوراة وهكذا في الإنجيل أو في القرآن، توافق حد الزنا في القرآن وهكذا ماذا في السنة، في القرآن وفي السنة. وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة، أن أنكحة الكفار ماذا صحيحة، لأنه كونه يعني يرجم وهذه ترجم معنى أنه قد أحصن، أي قد تزوج، معنى ذلك أن أنكحة الكفار صحيحة. ولهذا استدل العلماء على أن الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم أنكحة، ربما بعضهم ينكح من دون ولي، أو ربما ينكح من دون رضا المرأة، فأقرهم الإسلام، فلم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم عقدا، لم يجدد عقدا في من أسلم، يعني يسلم وقد ربما يكون على عقود باطلة وفاسدة ليس بصحيحة، مع هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنكحة ماذا الكفار، وهذا منها، هؤلاء من الكفار، هؤلاء من الكفار، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ماذا الرجم. والسبب في ذلك أنه قد أحصن، كيف أحصن، قد تزوج، وكيف كان زواجه الله أعلم، أنه على خلاف ماذا يعني الإسلام، على خلاف الأحكام ماذا في الدين. معنى ذلك أن أنكحة الكفار صحيحة، أنكحة الكفار صحيحة. ولهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الشخص وتأخرت المرأة أو العكس، كان إذا أراد أن ينتظر يعني المرأة حتى تسلم ثم يأخذها من دون عقد، أو العكس تأخذه ماذا ترجع إليه من دون عقد، كان هذا هو الأمر، كان هذا هو الأمر، وإلا فهي تعتد العدة المعروفة، ثم بعد ذلك إذا انتهت عدتها لها أن تتزوج من شاءت. لكن إذا انتظرته يعني سنوات عدة، فهل ترجع بالعقد الأول؟ نقول نعم، ولا يجدد ماذا العقد. ولهذا يعني قصة ماذا لا إله إلا الله زوج زينب رضي الله تعالى عنها أبو الربيع، لما ما أسلم إلا بعد 6 سنوات، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب من دون عقد، من دون ماذا عقد. فهكذا يقال في أنكحة ماذا الكفار، وهكذا يقال إذا حصل للإنسان ردة أو من المرأة، سواء كان من الزوج أو المرأة، حصل بأنه ارتد، نقول الأصل أنه ينفسخ ماذا النكاح. لكن إذا أسلم هل ترجع له من دون عقد؟ الراجح أنها ترجع له من دون عقد، الراجح أنها ترجع له ماذا من دون عقد. أما إذا ذهبت ماذا العدة فأرادت أن تزوج فلا حرج، أرادت أن تزوج ماذا فلا حرج. وهكذا باقي الأحكام في هذا الحديث. نقرأ الحديث اللي بعده عبد الرحمن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأني اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في كتاب الحدود، واستغرب بعض العلماء كيف يدخل هذا الحديث في أبواب الحدود، أين الحد في هذا، أين الحد في هذا، فما مناسبة إدخال هذا الحديث في كتاب الحدود. هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرمي مقابل النظر فيكون حده؟ هذا استنباط. جعل النظر أو جعل الرمي يعني ماذا؟ جعل الرمي مقابل النظر أي حد الناظر الرجم، حد الناظر ماذا؟ الرمي وهو الخذ، فيكون من قبيل الحد، فيكون ماذا؟ من قبيل الحد. أو أن يعني بعض الأشياء يسقط بها ماذا؟ الحد، يسقط بها الحد لأنه قد يذهب ينظر فيذهب وما يحصل عليه ماذا؟ الخذ. فهل بعض الحدود يسقط بها ماذا؟ تسقط بها ماذا؟ الحدود. فذكروا هاتين المناسبتين، أنها من الحدود الذي يسقط فيها ماذا؟ المقابل، أو أنها من الجرائم أو من المحرمات الذي يسقط مقابلها الحد، أو أنه جعل الرمي مقابل النظر فيكون حدا. على كل نختلف في هذه المناسبة، ما مناسبة إدخال حديث أبي هريرة في كتاب الحدود؟ فإن كتاب الحدود مرت معنا، فيها حدود، فيها حدود ماذا؟ مقدرة من الشارع، فيها حدود مقدرة من الشارع. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ، وامرأة اشمل الذكور والإناث لأن الأحكام عامة، الأحكام عامة تشمل الرجال وتشمل النساء، مع أن امرأة يطلق على الرجال، يطلق ماذا؟ على الرجال، لكن الأحكام عامة. قال: لو أن امرأة اطلع عليك، اطلع عليك والمقصود يعني من ثقب الباب أو من النافذة أو من شق، المهم اطلع على يعني ماذا؟ دارك، اطلع ماذا؟ على دارك، سواء كان من الأبواب أو من النوافذ أو من الشقوق أو من الأعلى، كل هذا يدخل في هذا المعنى. لو أن امرأة اطلع عليك، اطلع ماذا؟ عليك أي في بيتك، يعني المقصود ماذا؟ في بيتك. والعادة الإنسان ماذا؟ في بيته، يعني يتسامح، يتسامح ماذا؟ الإنسان في بيته ومع أهله، لأنه في بيته يظن أنه يعني ماذا؟ أنه في مأمن، فيتساهل الإنسان في كلامه، في لباسه، في كيفية جلسته، في معاشرته لأهله، وهكذا إلى آخر الأشياء الذي هي يكون بين الإنسان وبين أهله، يعني ماذا؟ يتساهل الإنسان في هذا الأمر ويكون في مأمن لأنه ماذا؟ في بيته. فاطلاع الإنسان عليه وهو على هذه الكيفية ما يرضاها، ما يرضى هذا الإنسان أن يطلع عليه إنسان وهو على هذه الكيفية، ولو لم يكن شيء، ولو لم يكن شيء، لمجرد الاطلاع عليه على بيته هذا فيه شيء. فقال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك، لابد من هذا القيد أن يكون بغير ماذا؟ إذن، يطلع ماذا؟ عليك، إما من شق ماذا؟ من النافذة أو من الشقوق أو من الثقوب أو من الأعلى، يكون هذا الاطلاع من دون إذن. أما إذا كان في إذن الإنسان يتهيأ عادة، إذا كان في إذن فعادة الإنسان يتهيأ ما يكون على حال. ولهذا ذكروا من الآداب أن الإنسان إذا طرق الباب على شخص وفتح عليه، عادة قد يفتح صاحب البيت فيفتح قليلا، أما الأولاد الصغار فتجده من ويفتح الباب هكذا، وربما تكون والدته، أمه، أخته هكذا أمامه كشفه، فينظر. هذا من الآداب، أنك إذا طرقت الباب تتنحى يمينا أو يسارا، هذه من آداب الاستئذان، تتنحى يمينا أو شمالا حتى إذا فتح الباب ما ترى شيئا، وإلا لربما وقعت عينك على شيء لا يرضى صاحب البيت، لا يرضى صاحب البيت. فمن الآداب أن الإنسان إذا طرق تنحى يمينا أو شمالا، وهذا قد جاء فيه حديث، جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا طرق الإنسان لا يقول، يقال له من، فيقول أنا، إيش أنا؟ أنا هذه مبتدأ خبرها أين؟ من أنا؟ قال أنا، حتى جاء في بعض الألفاظ، بعض ألفاظ الحديث أنا أنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إيش أنا أنا؟ تقول معك فلان ابن فلان أو أنا فلان، فيتنبه لك. فأحيانا قد يحصل أن الأولاد الصغار هم الذين يفتحون الأبواب هذه، فتجدوا يفتحوا هكذا، وإذا بالبيت أمامه، المرأة، الزوجة، الأخت، لا يصلح هذا، هذه من يعني سوء الآداب والأخلاقي. فلهذا من الآداب أن الإنسان إذا طرق يتنحى يمينا أو شمالا حتى لا تقع عينه على ما لا يرضى صاحب البيت، على ما لا يرضى صاحب ماذا؟ البيت. قال: بغير إذنه. أما إذا كان في إذن فهذا لا إشكال فيه، لأن هذا الإنسان عادة يتهيأ ولا يكون على حال لا يرضاها. قال: فحذفته، جاء في بعض الألفاظ فخذفته، وبعضهم يرجح الخذف على الحذف، لأن الحذف يعني ماذا؟ يشمل الحذف بالعصا وبالحجر. والخذ عادة هو الذي يكون بالحصى، أن يضع الإنسان الحصى الصغيرة بين أصبعينه، يسمى هذا حذفاً خذفاً. فالرواية الذي الصحيحة الثابتة أو الأكثر فيها الخذف، والرواية الثانية فيها الحذف، بمعنى أنه قد يحذف وقد يخذف. الخذف يعني ماذا؟ الحذف قد يكون بالعصا، يحذفه ماذا؟ بعصا أو بحديدة، وهو ينظر من النافذة أو من ثقب ماذا الباب، فيأتي بعصا فيدخلها على عينه، فيدخل العصا ماذا على عينه، أو قد يكون من النافذة فيرميه بالحصى، يرميه ماذا الحصى، فجاءت خذ وجاءت حذ. فالظاهر أن المعنى يصلح لأجل الأمرين، فحذفه من الذي يحذفه؟ صاحب البيت، حذل عن حصى ويرمي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذ، قال فإنه لا يعني ماذا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، ولا ينكأ ماذا عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن، لأنها ما تنضبط. الخذف هذا ما ينضبط، قد تذهب هنا وهنا، ما هي مثل الرصاص ينضبط إذا رمى به الإنسان، أما الخذف فقد ترميها هنا فتذهب إلى فلان، هذا الخذف هذا. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل الإنسان به الصيد. لماذا؟ قال يكسر السن ويفقأ العين، يكسر السن ويفقأ العين، يكون معك صاحبك في الصيد وأنت تقذف الصيد فتأتي فيه، تطلع على هذا فتأخذ عينه وتكسر سنه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا من حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى ابن له، رأى ابنا ماذا له أو لقريبه من أبناء أقاربه يخذف، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذ، ثم عاد قال والله لا أكلمك أبدا، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وتخذف ما كلمه، هجره، هجره من أجل هذه المعصية، هجره من أجل هذا. فهذا الخذ منهي عنه، هذا الخذ منهي عنه عموما. والأولاد يتساهلون به، الأولاد ما هو يتساهلون، الآن عندهم هذه المناطب تسمونها مناطب، هذه يضعها في قطعة من الجلد وعليها شيء من البلاستيك وعصا مشعبة من الحديد، الآن يصنعونها في المصانع فيرمي بها كذا، هذا خطير جدا، تطلع العين مباشرة، هذه تكسر ماذا السن، وما تؤذي الطير بشيء، لا تؤذي الطير، أي بمعنى ما تقتل، فالطير الذي يقتل به يكون موقود، موقود هذا الطير الذي يقتل به يكون ماذا موقود، لأنه ما تخرق، لأن ماذا ما تخرب. فمن الآداب أن الإنسان لا يحذف، بل هو حرام، الخذف حرام، الخذف ماذا حرام. فجاء في بعض الألفاظ فحذفته، وفي بعضها فخذفته، وكلاهما يصلح، لأنه إما أن يخذفه بالحصى وإما أن يحذفه بالعصا، بالعصا يعني يدخل العصا من شق الباب أو من ثقب ماذا الباب ويتحرى بها العين، لأنها هي الذي اعتدت، يتحرى بها عين الإنسان فيدخل ماذا هذه العصا أو الحديد على عينه. من الذي أذل في إخراج هذه العين عندما ينظر؟ أذله الشارع، ولهذا يقال ما ترتب على مادون فهو غير مضمون، هدر، لا دية ولا قصاص. من الذي أهدرها؟ نقول أهدرها الشارع، لأن الشارع أذن لك أن من نظر إلى بيتك فلك أن تخذفه أو تحذفه، فإذا ترتب على ذلك إخراج عينه، فهل عليه الضمان؟ نقول لا ضمان، ما ترتب على مأذون، أين الإذن؟ الإذن الشرعي، فهو غير ماذا مضمون، فلا دية ولا قصاص. لكن لا تأخذ آلة أكبر، يعني لا تأخذ البندق، هذه تقتله هذا الآن، المقصود إخراج العين الذي اعتدت، إخراج العين الذي اعتدت، أما البندق فيحصل إخراج العين وتطير الرأس، وهذا ما تضمن بعدها. لو حصل أن الإنسان أخرج بندقا ورماه نقول ضمان، عليك القصاص، عليك القصاص، عليك ماذا القصاص، فلا تتعدى. طيب زد على ذلك أنه لو حصل بأنه نظر ثم مشى، ما تخرج بعده، ثم بعد ذلك تضارب وتقاتل، كفى الله المؤمنين القتال، خلاص ذهب، لكن يعزر ويؤدب، ذاك عندك شهادات، عندك براهين على هذا، يؤدب وكذلك يعني ماذا يعزر على هذه ماذا الفعلة، على هذه الفعلة. أما أنك تتبعه ثم تخرج ماذا عينه، هذا لا يصلح. لو أن تبعه بعد أن نظر فأخرج عينه، كان فيها القصاص والضمان، كان فيها القصاص أو الدية، كان فيها القصاص ماذا أو الدية. هل هذه المسألة تدخل في باب دفع الصائل؟ قال العلماء لا تدخل في باب دفع الصائل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من ثقوب بابه، فأخذ مدراه، كان يحك بها رأسه عليه الصلاة، مدراه حديدة يعني حادة، حديدة ماذا؟ حد كان يحك بها ماذا؟ ظهر أو رأس عليه الصلاة والسلام، فأخذها فكان يتتبعه يريد إخراج عينه، وما أنذرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء كيف نفرغ بين قضية دفع الصائل وهذه القضية؟ قال العلماء ومنهم القيم في إعلام الموقعين أن هذه قضية تتعلق بعقوبة المعتدي، فعقوبة المعتدي ما فيها نذارة، عقوبة المعتدي لا إنذار فيها مسبق. لماذا؟ قالوا لأن المفسدة قد حصلت، نظر إلى عرضك وإلى بيتك قد حصلت المفسدة، بخلاف دفع الصائل، الصائل هذا ما زال يصول عليك، ما وصل إليك الآن، ما حصلت المفسدة. فمن أجل هذا فرق العلماء أن الأول يدفع الأسهل في الأسهل، والثاني لك أن تعاقبه مباشرة، فيكون الأول من قبيل دفع الصائل والثاني من قبيل عقوبة ماذا؟ المعتدي. أبان هذا ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، في إعلام ماذا؟ الموقعين. وإعلام الموقعين الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مملوء بالعلم، قال بعض العلماء موسوعة من الموسوعات، خلط فيه الأصول بالفقه، خلط فيه أصول الفقه قواعد الفقه بالفقه، فهو موسوعة فقهية نادرة، موسوعة فقهية ماذا؟ نادرة. فهو بالفعل كتاب إعلام الموقعين اسم على مسمى، كتاب مفيد جدا، تغرف منه من الفوائد، ما يمر بك ماذا سطر من سطوره إلا وهو مملوء بالفائدة، ما يكتب عبثا هكذا، لا يكتب أشياء ما لها فائدة، وإنما كل كلمة وسطر وأسطر تجد ماذا فائدة، إما أصولية أو فقهية أو عقدية أو كذلك يتعلق بمقاصد الشريعة. فهو كتاب مفيد جدا، من استطاع أن يقرأه 15-20 مرة فهو مفيد حقيقة هذا الكتاب. قال فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح، أي جناح أي لا إثم، وما دام أنه انتفى الإثم فينتفي بعد ذلك ماذا؟ ما ترتب عليه، وهو أنه لا دية ولا قصاص. إذا كان الشارع يقول يعني ماذا؟ ما كان عليك جناح، أي ليس عليك ماذا؟ شيء، لا دية ولا قصاص، لا دية ولا قصاص. والسبب أن هذا اعتدى عليك، أن هذا اعتدى عليك وأذن لك الشارع في يعني ماذا؟ في دفعه، أذن لك الشارع ماذا؟ في دفعه، ولو ترتب على ذلك إخراج ماذا؟ إخراج عينه، فإنها تعتبر هدر، ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا؟ مضمون، فهو غير ماذا؟ مضمون. فهذا يعني آخر حديث من أحاديث كتاب الحدود. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حد السرقة، وما زاد في كتاب الحدود، لكن هذا حد السرقة له باب ماذا؟ خاص. بقي ثلاثة أبواب، حد السرقة وحد ما يتعلق بالخمر، وننتقل بعدها إلى كتاب الأيمان والنذور، إلى كتاب الأيمان والنذور. بارك الله فيك، جزاك الله خير عبد الرحمن. عنده سؤال الأشكال سؤالات؟ أحسن الله إليكم. قال هل يجوز للإنسان أن يأكل الطائر إذا قتله عبر المنطب؟ بالمنطب هذا؟ لا، هذا موقود، لأن المنطب هذا ما يخزق، هذا يعني ما يدخل من اللحم يخرج من المكان الثاني مثل الرصاص، فهذا موقود، أي يعني يحصل له ماذا؟ الضرب يعني بالمثقل، بشيء مثقل ما يخزق حتى يخرج الدم، فمثل هذه موقودة ما يجوز أكلها، إذا ماتت، إذا ما أدرك حية لا يأكلها. أحسن الله إليكم. قال هل يمكن أن تعيد شرح رسالة لطيفة جامعة في مجالس؟ ليش؟ رسالة لطيفة في أصول الفقه. الأخ كل يوم اخترعنا رسالة، أستطيع معنا دروس يا أخي، إن شاء الله أن يسر الله مع الأيام، ولا خذ الشرح، خذ الكتاب المشروح اللي شرحنا للإخوة في الدورة هناك، دورة المزني الثانية. نعم. الأحسن الله إليكم. إذا طرق الباب ثم قال صاحب البيت من، وهي امرأة، هل يخبرها بالاسم أو يقدم إليها الحاجة؟ كيف؟ إذا طرق الباب ثم قال الذي في البيت من، وهي امرأة، فهل يخبرها بالاسم أو يقدم إليها الحاجة؟ يخبرها بالاسم؟ كيف يخبرها؟ الذي يطرق الباب امرأة ولا رجل؟ رجل يطرق الباب. أيوة. والذي في البيت امرأة. تمام. لا فلان ولا يقول حاجته. لا، يقول أين فلان، ما دام لم يسمع صوتا يقول له من، يقول أنا فلان ابن فلان، يقدم بنفسه. إذا كانت امرأة ما استفتح له، تنادي زوجها وتنادي أخاها وتنادي ولدها، فلا بد يعرف بنفسه، لا يطرق الباب ثم لا يتكلم. عادة النساء أنهن إذا طرقنا الأبواب لا يتكلمنا، فربما فتحت المرأة إذا بالرجل، وهذه مشكلة. هذه من الآداب، تقول فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، أين فلان. وإلا عادة النساء لما تطرق الأبواب ما تتكلم، فتشعر أنها امرأة، تقول للزوجة تعالي افتحي، فتفتح إذا بها رجل. هذه من العجائب التي قد تحصل. نعم. قال أحسن الله إليكم، دخل رجل إلى المسجد في الصلاة الرباعية والإمام قد دخل في الركعة الثانية، لكن بعد الركعة الرابعة زاد الإمام ركعة خامسة ولا أحد من المأمومين نبهه، هل هذه الركعة الخامسة تقوم مقام الركعة الرابعة على هذا الرجل؟ يعني فاتته ركعة من الصلاة الرباعية وهذا الإمام سهوا زاد الخامسة، وهو يعلم أن هذه زيادة، صح ولا لا؟ الإمام ما يدري، لكن المؤتم يدري في هذه الزيادة، هل إذا قام مع تجزئ عن هذه الركعة؟ خلافية، مسألة محل خلاف، هل يقوم معه أو لا يقوم معه، مسألة محل خلاف تحتاج لها بحث. نعم. إذا كان لا يعلم، إذا كان المأموم لا يعلم، ما يدري، يعني قد يكون يعلم وقد يكون ساهيا ما يدري أيضا نفسها، سواء كان عمدا أو سهوا هذه تحتاج لها بحثنا. هذه المسائل الخلاف كبير فيها، المسائل التي اختلف فيها العلماء، وما هم العلماء؟ كل العلماء المحققون اختلفوا فيها هذه. نعم. طيب، الله نور.